نعم، هو يسأل عن الفتور الذي يصيب الإنسان بين فترة وأخرى، أنه يعني يشتغل بأمور الدنيا، تشغله الدنيا بشيء معين مثلا فيفتر عن العبادة. هذا أمر طبيعي أن الإنسان فيه فترة يفتر، فيه فترة ينشط، هذا أمر طبيعي جدا. لكن أهم شيء أن الإنسان يعني كلما فتر رجع، أن كلما نسي تذكر واستدرك وعوض. وأنا أتصور أن أفضل شيء لهذه الأمور هو طلب العلم. فتقول طلب العلم يعني فيه لذة، إذا طلب العلم يجد لذة فيه، لذلك لا يحب أن يتركه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هما لا يشبعان؟ طالب دنيا وطالب علم، ما يشبع منه، وذلك ما يفتر عنه. لماذا؟ لأنه يجد اللذة فيه، يجد اللذة، مو شيء يعني ثقل على نفسه. كذلك يعني بالنسبة للعبادة، قيام الليل وقراءة القرآن، إذا الإنسان يعني أخذ حظه يعني من قراءة القرآن ومن قيام الليل، أيضا سيجد لذة. حتى لو قيل له ندفع لك كذا ولا تقوم الليل، ما يقدر، خلاص وجد اللذة. فمتى ما حصل الإنسان اللذة في العبادة فإنه لن يفرط بها ولن يمنعه شيء من الاستمرار بها. لأنه وش اللي خليه يترك هذا ويروح حق هذا؟ اللذة، البحث عن اللذة، البحث عن المتعة. فإذا كانت العبادة متعة، إذا كانت قراءة القرآن متعة، إذا كان قيام الليل متعة، إذا كانت صلة الأرحام متعة، إذا كان بر الوالدين متعة، إذا كان الصدقة متعة، إذا كان طلب، لن يتركه أبدا. فحنا ودنا أن نوصل لمرحلة أنه تكون عباداتنا كلها متعة، يعني نجد المتعة في هذه العبادات، نتقرب إلى الله تبارك ونتمتع بهذه العبادة. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه فقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول: أرحنا بها. فكان يفرح إذا أقبل على الصلاة لأنه يجد فيها المتعة. فإن شاء الله تعالى إن شاء الله تبارك يجعلنا جميعا ممن يحقق هذا الأمر ويجد المتعة في عبادته حتى ينال مراده، والله المستعان.